فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكان هذا حينما كان شابا وهو في مصر في بيت فرعون قبل النبوة، قبل النبوة بمدة. ثم بعد ذلك لما قتل القبطي وعلم آل فرعون صاروا يطلبونه، وجاء رجل من أقصى المدينة نصحه وقال: أخرج، إن الملأ يعني الإشراف من الأرض يأتمرون بك ليقتلوك. فخرج وذهب إلى مدين في فلسطين واتفق مع الرجل الصالح على يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين وزوجه إحدى ابنتيه. ثم بعد ذلك أرسله الله إلى فرعون. فرعون قال له بعد ذلك: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني قتل قبطي. نعم. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر، لكن هذا قبل النبوة. والأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر، ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله. يجاب عنها عن قصة قتل موسى للقبطي أن هذا قبل النبوة، هذا قبل النبوة. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتى فرعون فأتي فرعون فأصبح خائفا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه، فإن الملك وإن كان صغوة مع قومه فإن الملك وإن كان صغوة مع قومه صغوة بالغير ها بالفاء ها صفوه تكلم عليها الحاشية ها أي ميله وأقاد القاتل القتيل اختص منه فقتله به صغوه بالغين عندكم صغوه يعني ميله ميله نعم فإن الملك نعم فإن الملك وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا بموسى من الغد يعني مضى يوم وهم ما عرفوا من قتل. جاء اليوم الثاني فوجد موسى الإسرائيلي اللي بالأمس يقتتل مع قبطي آخر يستغيثه. نعم. فلما رجع عند يبطش في الرجل الثاني قال: تقتلني كما قتلت رجلا بالأمس. فعرفوا أنه هو القاتل. نعم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا بموسى من ثبت أو ثبت لعل ثبت شوف قاموس ثبت أو ثبت ثبت لعل بفتح الباء يعني دليلا. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني. فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم هكذا عندكم فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده وإنما أراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. لما فعل بالأمس يعني من أجل ما فعل وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم. موسى في اليوم الأول قصر خطه ولم يعلم من إسرائيل من هو لم يعلم أهل القبط من القاتل ما علم إلا إسرائيل والإسرائيلي من قوم موسى ولم يخبر أحد إلا أنهم عرفوا رأوا القتيل ولا يدروا من قاتله حتى مضى يوم فلما مضى اليوم الثاني وجد الإسرائيلي يقتتل مع قبط آخر استغاثه إسرائيلي استغاث موسى على القبط وصادف أن موسى ندم على قتله القبط بالأمس فلما استغاثه قال إنك لغوي مبين موسى وصادف غضبان فظن الإسرائيلي أنه سيقتله وأنه يريده فخاف منه فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فسمعه القبطي وعلم أنه هو القاتل فأخبرهم أنه هو القاتل. نعم وش فيها عن يوسف؟ مسخرة رجل الآن صار رجل الآن كبير. نعم مسمى. نعم موسى يمكن صغير ترضع ابنه. نعم الرجل يروح الآن يذهب لمن يشاء، يذهب لبيت فرعون، يذهب لأمه، يذهب كل مكان. نعم فأرسل نعم ها وش المحذور؟ المحذور انه ما يجوز قتله الا به الا بقصاص، ما قتل كيف يقتل؟ نعم فارسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره وذلك من الفتون يا ابن جبير. هذا من الفتون موضع الفتون يعني هم يمشون في الطريق الأعظم في الشارع العام، الشارع العام المعروف الواسع في البلد، وهم يعني لا يخافون أن يفوتهم موسى، سيجدونه ليس له ذهاب. لكن هذا الرجل جاء من بعيد خسر الطريق وصار أسرع من هؤلاء وأخبر موسى، فهرب موسى من الطريق الذي هم فيه توقع أنه يتوفيه وخرج من البلد. نعم وذلك من ديار مصر كلها وذهب إلى فلسطين وإلى مدين. نعم وذلك من الفتون يا ابن جبير فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فوجد من دونهم امرأتين تذودان يعني بذلك حابستين غنمهما غنمهما فقال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم إنما ننتظر فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه السلام فانصرف موسى عليه الصلاة والسلام فاستظل بشجرة وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطعنا واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطعنا فقال حفلا نعم يعني في ضرعهما لبن قد امتلأ ضرعهما لبنا الشات الحافل التي في ضرعها لبن نعم شباعا أيضا بطانا شباعا نعم واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا فقال إن لكم اليوم لشأنا فأخبرتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعت أن تدعوه أمر إحداهما أن تدعوه نعم فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعت، فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لما كلمه وأخبر عليه أخبره قص عليه الخبر قص عليه القصص وما حصل عنه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أنت الآن خرجت من ديار مصر وليس لفرعون سلطان. نعم. نعم هذا الوسيلة بفقري وحاجتي إلى الله، أنا فقير لما أزلت إلي من خير يا الله، فصل بفقري وحاجتي إلى الله. نعم. فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعت، فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان. نعم. انتهت مملكة فرعون، مملكة فرعون في مصر، والآن خرج من مصر وليس له سلطان. نعم. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته وما أمانته. فقالت أما قوته فما رأيت منه بالدلو حين سقالنا، لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشقصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفع حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق. وانعتي يعني استفيدي في الطريق، مش خلفي يقول الطريق يمين يسار أمامك. نعم. وانعتي لي الطريق، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت، فقال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت سنتان عدة منه. لهذا المهر، والمهر الآن منفعة، المهر مهر الزوجة الأصل أن يكون مال، شريعة الأصل أن يكون مال، قل تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، فإن لم يجد مال جاز أن يكون المهر منفعة، مثل ما فعل موسى رعى الغنم 10 سنين، هذه هذا المهر منفعة، كتعليم آيات من القرآن، مثل الرجل الذي المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسها له، فلما لم يكن له به حاجة قال زوجنيها، قال التمس شيئا واستقاله، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال النبي التمس ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد ولا خاتما من حديد، ثم جلس. وكان هذا الرجل ليس عليه إلا إزار وليس له رداء، فقير، وكان العرب في الغالب يلبسون الأزر والأردية، قطعتان، قطعة يشد بها النصف الأسفل هذا الإزار، وقطعة يضع على كتفه هذا الرداء مثل المحرم، وقد يلبسون القبص. فهذا الرجل ما عنده إلا إزار فقط، قطعة يشد بها النصف الأسفل والباقي مكشوف، ما عنده شيء، فقير، والتمس يريد أن يتزوج، والتمس ولا مجد شيء ولا ختم من حديد، فلما جاء ولم يجد ختم من حديد ولم يدري شيئا. قال رسول الله أعطيه أزاري هذا أعطيها محرلة. فقال إزارك هذا إن لبسته لم يبقى عليها من شيء وإن لبسته لم يبقى عليك من شيء. إزارك هذا يسر عورك الآن كيف تعطيها إياه؟ فسكت الرجل. فلما قال مجد قال فلما ولى دعاه النبي قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم احفظ سورة كذا أو سورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل عنه لا بأس فيه يكون المهر منفعة، لكن الأصل أن يكون معنى أن تبتغوا بأموالكم منفعة، يعلمها آيات من القرآن أو يعلمها أحاديث، حفظها أحاديث شريفة أو أبيات شعرية طيبة، أبيات قصائد قصيدة طيبة مفيدة فيها بيان لبعض أحكام الإسلام أو فيها دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بأس، أو يرعى الغنم له منفعة. نعم مثل ما فعل موسى. نعم نعم إذا لم يجد إلا هذا نعم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أقول جاءت الشريعة جاءت في هذا صحيح البخاري. أقول شو صحيح البخاري؟ الرجل الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتعليم القرآن المحر تعليم زوجتك بما معك من القرآن. نعم ففعل نعم هذا رجل صالح إن كان اسمه شعيب فهو اسم موافق لاسمه، أما النبي شعيب بينه وبين موسى دهور لأن شعيب كان في زمن إبراهيم. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ليس بعيدا زمنا ولا مكانا، ولوط في زمن إبراهيم، وإبراهيم بينه وبين موسى دهور، فشعيب النبي قريب من لوط، ولوط في زمن إبراهيم، وإبراهيم بينه وبين موسى دهور ما يكون يمكن 1000 سنة أو أكثر، فليس هو شعيب النبي، وإنما رجل صالح، إن كان اسمه شعيب فيكون سمي عليه. نعم سمي على نعم دهور الله أعلم دهور طويل. المهر يكون للمرأة هنا منفعة نعم منفعة ورعي الغنم ها حتى وإن لم تكن منفعة لصالح المرأة يعني في الشرع من قبلنا هذا في الشرع من قبلنا. ففعل فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة وكانت 2 سنين عدة منه عدة منه وعد يعني الواجب 8 سنين فإن زدت 2 سنين فهذا فمن عندك عدة. قال فقال أنت جمع 8 حجة فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. جاء في الحديث أن موسى أكمل المدة عليه الصلاة والسلام أنه أكمل أطول العجلين. نعم وكانت 2 سنين عدة منه فقضى الله عنه عدة فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد وهو ابن جبير فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى هل تدري أي الأجلين قضى موسى قلت لا وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله واجبة لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئا ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده ويعلم كذا عندكم ويعلم ويعلم نعم ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى 10 سنين فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك، قلت أجل وأولى. فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك، قلت أعلم اللي هو ابن عباس لا شك أعلم من سعيد بن جبير. فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك، قلت أجل وأولى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه. ما يحذر عندك يتخوف نصحة تراجع الحديث الفتوح. نعم خوف يحذر متقاربا معنى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهم الصلاة والسلام. فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهم الصلاة والسلام، فانطلقا جميعا إلى فرعون فقاما على بابه حين لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقالا إنا رسولا ربك. قال فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. فأخبره يعني موسى وهارون، أو فأخبره موسى إنك فأخبره عن فأخبره والأقرب فأخبره يعني موسى وهارون جميعا. تراجع حديث الثون. نعم. فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن، قال فما تريدان؟ وذكره القتيل. ها وذكره نعم قتيل نعم قتيل الذي قتل موسى. نعم وذكره القتيل. وقال الله في سورة قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلتها القتيل وأنت من الكافرين. نعم قال فعلت إذا وأنا من الظالمين. نعم الشيخ ما يكون فأخبره لأنه يدل عليه قول وذكره القتيل ولم يقتل القبطي إلا موسى محسن لا هذا له وجه هذا له وجه, لكن المهم الحديث يراجع الحديث. إلا كان هذا رواية فأخبره يعود إلى موسى أو فأخبره موسى وهارون تبع له وذكره القتيل ذكر موسى القتيل. نعم. قال فما تريدان وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت. قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه وقال فأت بآية إن كنت من الصادقين. خطيب موسى الآن وهارون معه. نعم. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. ثم خرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعني من غير برص. ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى. استشار يعني فرعون. نعم. فاستشار الملا حوله فيما رأى. الملا أشرافه وكبراءه وزراءه. نعم. فقالوا له هذا خاصته. نعم. فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. يعني موسى وهارون هذا الساحران. نعم. ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني ملك يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش. وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب. فقالوا له اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير. قالوا خطاب لفرعون اجمع السحرة. نعم. وقالوا له قالوا يعني الأشراف قالوا لفرعون اجمع السحرة فإنهم يقابلون موسى عندهم قدرة. نعم. لهما أحسن. نعم. نصها اجمع لهما. نعم. نعم. وقالوا له اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشف بشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر. قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا. قال لهم قالوا فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن ولبنا. قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي. أقاربي بالهمزة مقربين وإنكم كما قال الله إنكم إذا لم يكن مقربين يعني مقربون إلي. سيقربهم وعدهم بأنه سيقربهم ويعطيهم الهبات وجزيل العطايا. نعم. قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشورا. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس يحشر يعني يجمع الناس يحشر يجمع الناس يجمعون صار في إعلانات إعلانات بأن سيكون اجتماع كبير اجتماع السحرة من جميع مدائن مصر مع موسى يحضرون في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني يجتمعون وينظرون ويكون موسى أمامهم والسحرة أمامهم وينظر هؤلاء الجمع أيهم الذي يغلب. نعم ها هذا على ما جاء في الحديث الفتون وحدثني حدث معاوية أنه يوم عاشورا. نعم ها الله أعلم محتمل يوم الزينة ظاهر أنه يوم يتزينون فيه أنه يوم عيد لهم يوم الزينة يوم الزينة يلبسون فيه ثياب جميلة مو بعيد يوم عيد. نعم فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني الناس كلهم هم اجتماع يقول انظروا شوفوا السحرة بيغلبون ما يشكون ان السحرة بيغلبون هذا واحد او اثنين امام هالجمع من السحرة الذين لهم دراية وعناية بالسحر لمدة طويلة كما قال يأتوك بكل ساحر علي هم لا يشكون ان السحرة ينتصرون يقول انظروا نجتمع الان إذا غلب السحرة اتبع السحرة. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون موسى وهارون استهزاء بهما فقالوا يعنون موسى وهارون استهزاء بهما فقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون يعني حلفوا أقسموا بعزة فرعون لتعظيمهم له أما ألقوا الحبال والعصي حتى امتلأ الوادي حبالا وعصيا وجعلوا فيها الزئبق وجعلت تتلوى صار الوادي الصحراء هذه كل حيات وعقائد تتلوى الزئبق وأقسموا بعزة فرعون أنهم سيغلبون موسى فرعون أعظم شيء عندهم حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة كما قال الله فأوحى الله لا تخف قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا فهذا الوادي ممتلئ حيات لما وضع ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة وابتلعت بما في الوادي من الحبال والعصي فلما رأى السحر العظيم عرفوا أن هذا ليس من صنع البشر وأنه لا طاقة لهم به وأيقنوا أن هذا من عند الله فآمنوا في الحال وسجدوا لله قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال له فرعون إن هذه خطة مدبرة بينكم وبين موسى السحرة لكن سوف أعذبكم عذابا سوف أقطع أيديكم وأرجلكم أخلع قالوا افعل ما تريد إن آمنا بربنا ظهر لنا الحق إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وآخرة على نفسه والله خير وأبقى مهما تفعل اقضي ما أنت قاض تعذب تقتل لا نبالي نحن الآن ظهر لنا الحق وظهر لنا أن هذا الشيء من عند الله وليس من عند البشر تفعل ما تريد ولا نبالي بتهديده. نعم لا كما قال الله تخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى حيات حبال وعصي جعلها زئبق جعلوا فيها الزئبق وصارت تتلوى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى أصابوا صاحبه وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله في مرعى العين، فإن حياء وادي ممتلئ حيات وعقارب سحوا عيون الناس وصاب الناس رهبا حتى موسى وجد في نفسه خيفة. لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألق عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصية تلتبس بالحبال، فجعلت العصية تلتبس بالحبال حتى صارت جذرا إلى الثعبان تدخل فيه. فجعلت العصي ويش؟ تلتبس بالحبال. عندكم هكذا؟ ها؟ جرزن؟ ما في تلتبس؟ ها؟ فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جذرا. طيب. فجعلت العصي، نعم. نعم شيخ. نعم. كما عندك، نعم. فجعلت العصية تلتبس بالحبال حتى صارت جذرا إلى الثعبان تدخل فيه، حتى ما بقت عصا ولا حبالا إلا ابتلات. فلما عرفت السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا كل هذا، ولكنه أمر من الله عز وجل، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في سجد وسجد لله، قال آمنا بالله رب موسى ألقي السحرة سجد، كل سجد خر لله سجد وآمنوا في الحال وتابوا. وهل موسى وهل فرعون قتلهم في الحال؟ توعد قال لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، يقال انه قتلهم وانه في اول النهار سحر كفره وفي اخر النهار شهداء برره، هذا اقول بانه قتلهم ياتي الكلام. نعم. شو عندك؟ قالوا امنا. نعم. ولكنه أمر من الله عز وجل، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله. ما جاء من عند الله عنده؟ نعم نصحه. نعم. وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشيائه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ومرأة فرعون بارزة بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشيائه. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشيائه. لأنها مؤمنة رضي الله عنها. نعم. فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. وإنما كان حزنها وهمها لموسى فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك أخلف موعده ونكث عهده، حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة، وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربت عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقا. فانفلق اثنتي عشرة فرقا حتى يجوز موسى ومن معه. يعني لما أخلف الموعد فرعون ولم يرسل معه بني إسرائيل سار بهم موسى، أخذهم وسار بهم، فأرسل فرعون في المدائن وحشر الناس وتبع موسى مع بني إسرائيل. نعم. وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه، فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصا، فهو غافل فيصير عاصيا لله. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك، فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: وعدني. بسم الله الحمد لله. فلما أنجاز موسى وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك، فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه، ثم ذكر بعد ذلك العصي، فضرب البحر بعصاه حين دنا. ثم ذكر بعد ذلك إيش؟ العصا. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون. حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى. فلما أنجاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه، التقى عليهم البحر كما أمر. نعم. فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه. فلما فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه كما قال فاليوم أن نجيك ببدنك لتكون في آية من شدة خوفهم وذعرهم من فرعون ما صدقوا أنه مات قالوا يمكن ما مات فرعون لأنه اشتد ظلمه وأذاه وتعذيبه لبني إسرائيل حتى كانت قلوبهم في هلع خوف جزع من فرعون فالله تعالى أنجاه بدنه فرعوه علموا موته نعم ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هذا من العجائب نجاهم الله من عدوهم هذا هم الخلاصة ولما مروا بقوم يعبدون أصناما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الآن نجاهم الله من عدوهم وأهلك فرعون وجنوده فلما خرجوا سالمين مروا بقوم يعبدون أصنام صنم قالوا اجعل لنا إله نعم ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزلهم موسى منزلا ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها فأجله فلما أنزلهم فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم خليفة له يخلفه وهو سيذهب إلى معاد ربه الطور وعده الله 30 يوما تكريما كلمه الله وجعل موسى هارون خليفة قال موسى يا هارون اصلح قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لكنهم ما يهابون هارون استضعفوه وعبدوا العجل وهو معهم ولم يبالوا به يخافون موسى اكثر موسى يقدرونه اكثر من هارون وهارون استضعفوه عبدوا العجل ما صبر صنع لهم السامري عجلا من الحلي من الذهب له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى عبدوا موسى ذهب لتكريم الله وعده الله 30 ليلة ووعده 30 ليلة واتمها بعشر فتم من ميقات ربي 40 ليلة وأخبره الله أن بني إسرائيل فتنوا بالعجل وأنهم عبدوا العجل فلما جاء موسى وجدهم يعبدون العجل اشتد غضبه وهذا فيه دليل على أنه ليس الخبر كالمعاين أخبره الله وهو متيقن بأن عود العجل لكن ما عبد شيء فلما رأهم بعينه وشاهدهم اشتد غضبه وألقى الألواح حتى تكسرت بشدة الغضب وهي فيها كلام الله وجر هارون بلحيته وهو نبي مثله أخوه قال كيف تتركهم يعبدون العجل من شدة الغضب والله تعالى لم يؤخر دليل على الغضبان ما يؤخر شد الغضب شدة الغضب ألقى الألواح حتى تكسرت فيها كلام الله لكن الغضبان لا يؤخر وجر موسى أخاه هارون بلحيته قال يا ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي قال كيف تتركهم يعبدون الأصنام ما قلت لك اخلفني في قومي وأصلح قال له هارون مستعطف يا ابن أم وهو يقول يا أبيه أمه لكن قال يا ابن أم باب الاستطاف لا تأخذ بلحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول في الروح إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشكك في الأعداء ولا تجعلني مع الضمرين ما استطعت ما قصرت لكن ما استطعت كانوا يقتلون يضعفون. عند ذلك قال رب اغفر لي ولأخي. نعم. فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم 30 يوما. وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليه فيها. نعم وأجل مدة. نعم. وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها. فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن. وقد صامهن ليلهن ونهارهن. وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم. فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه. فقال له ربه حين أتاه لما أفطرت وهو أعلم بالذي كان. قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. ارجع فصم 10 ثم أتني. ففعل موسى عليه الصلاة والسلام ما أمر به. نعم قوم عدم فتارتنا الليلة وأسلمناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. نعم. فلما رأى قوم موسى أنه رجع فصام. نعم. فصم 10 ثم أتني. نعم. ارجع فصم 10 ثم أتني. ففعل موسى عليه الصلاة والسلام ما أمر به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم وقال إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع. ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع. نعم عوارية عارية هذه. نعم. ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع. جمع عارية. عواري جمع عارية والودائع جمع وديعة. نعم. ولكم فيهم مثل ذلك فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم. ولكم فيهم مثل ذلك. فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم. ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع. ولا أعرف. فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. أن يقذفوه في ذلك الحفير. نعم. ثم أوقد عليه النار فأحرقت. فقال لا يكون لنا ولا لهم. وكان الشامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل. وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل. فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. فقضى له أن رأى أثرا فقبض منه. فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة. فمر بهارون فقال له هارون عليه الصلاة والسلام يا سامري ألا تلقي ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طول ذلك. فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد. فألقاها وكان قبضة فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. نعم. فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة. فمر بهارون يعني أثر الفرس يعني الفرس الذي عليه جبريل أثر الأرض قبضة

فاختار موسى قومه 70 رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل. ومن لم يشرك في العجل فانطلق بهم يسأل. ومن لم فاختار موسى قومه 70 رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل. ومن لم يشرك في العجل فانطلق بهم يسأل لهم التوبة. فرجفت بهم الأرض فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل. ومن وفده أخذتهم الرجفة. إيش سألت يا موسى سلنا ربك. لأنه وجه عندها لهم معترفون بهذا لا شك في عتوبه. فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وفيهم من كان الله طلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به فلذلك رجفت بهم الأرض. فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة. هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن وتاب. قال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن وتاب. أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول. ثم سار بهم موسى على هذه التوبة الله تعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال إن جاءتهم ظلمة وصار كل واحد يقتل من أمامه هذه توبتهم. فالأباه والأخاف توبتهم من العجل من عبادة العجل صار كل واحد يقتل من أمامه. وانجلت هذه الأمة تاب الله عليه صلى الله عليه وسلم. ثم سار بهم موسى عليه الصلاة والسلام متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم أن يبلغهم من الوظائف. فأمرهم بالذي أمرهم به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها. فنفق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض الله وإذا ثقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيكم بقوة. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها. فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون قيل ليزيد هكذا قرأت قال نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجنا إليه. قيل ليزيد. قيل ليزيد هكذا قرأت؟ قال نعم. من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه. قالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم، فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إيش قيل ليزيد؟ قيل ليزيد هكذا قرأت؟ قال نعم. من الجبارين ها؟ إيه هكذا قرأ. قال نعم. قال نعم من الجبارين آمنا بموسى. إن فيها قوم من الجبارين، قراءة حفص إن فيها قوم جبارين. نعم. آمنا بموسى وخرجا إليه. قالوا نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون، إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم، فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ويقول ناس إنهم من قوم موسى. إيش يقولون؟ فإنكم غالبون. ويقول أناس إنهم من قوم موسى. ويقول إيش؟ ويقول أنس أناس ويقول أناس إنهم من قوم موسى. نعم. فقال الذين يخافون بنو إسرائيل، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. فقال الذين يخافون من بني إسرائيل، يخافون بنو إسرائيل. نعم. فقال الذين يخافون نعم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين. فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين. ولم يدعو عليهم قبل ذلك لما رأى من المعصية وإساءتهم، حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم. حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين. وحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا التحريم القدري. حرم عليهم. نعم. يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار. نعم. 40 عاقبهم الله لما امتنعوا من دخول الأرض المقدسة، حرمها عليهم 40 سنة حتى مات هذا الجيل ومات موسى في التيه، الصحراء اللي بين موسى وبين مصر وبين فلسطين هي التيه، عقمه الله بالتيه وصاروا ما يحدون إلى البلد، يدورون ويرجعون المكان حتى هلكوا هذا الجيل ونشأ جيل جديد، لأن هذا الجيل تربوا على الذعر والخوف من فرعون، مات هذا الجيل وجاء جيل جديد. ومات موسى أيضا معه في التيه، وجاء فتاة يوسع بن نون، فتى موسى فكان بهم ذلك، فتح بهم بيت المقدس بأحفادهم وأبنائهم الجيل الجديد. أما هالجيل هؤلاء رفضوا امتنعوا، قالوا ما يمكن ندخل، حتى قال موسى إذا منت ربك فقاتل. موسى قال إن الله وعدني إن أنتم صدقتم احملوا ادخلوها عليهم فإنكم غالبون، لكن رفضوا، حرمه الله عليه وعاقبهم بالتين 40 سنة. نعم. وظلل عليهم الغمام في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين، وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها. حتى لا يحصل نزاع بينهم، حجر 12 عين، كل عين قبيلة أو سبط، حتى ما يحصل نزاع بينهم. نعم. فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث. طويل البقية. ها؟ ها؟ نعم. رفع ذلك ابن عباس.

وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى. قال مجاهد بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. وفي هذه الآية يقول الله تعالى فلبثت سنين في أهل بدر ثم جئت على قدري يا موسى، دليل على إثبات القدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن كل ما يعمله العباد يكون بقدر. جاء في الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكسل يصيب الإنسان والكيس والجد والنشاط كله بقدر. كل شيء يعمله العباد، كل شيء في هذا الوجود من مما يعمله الناس ومن ما يعمله الدواب والحيوانات والملائكة خلقهم وإيجادهم وذواتهم وصفاتهم وأفعالهم، وكل حركة وسكون في هذا الوجود وكل رطب ويابس فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن ذلك ما في هذه الآية الكريمة من لبث موسى في مدين 10 سنين ثم إرسال الله عز وجل له وإعطاه النبوة والرسالة وإرساله إلى فرعون، كل هذا بقدر. ولهذا قال سبحانه فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، ليس صدفة ولا شيء مستحدث وجديد لم يكتب في الأزل، لا، بل شيء مكتوب ومقدر. ثم جئت على قدري يا موسى، كل شيء بقدر. الله تعالى علم أعمال العباد وما وأفعالهم وذواتهم وصفاتهم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة وكان عرشه على الماء. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما يعمله العباد وما يفتح فيه العباد، هل هو مكتوب مقدر أم شيء مستحدث؟ قال بل هو شيء مقدر وفرغ منه. ما يعمله العباد أشيء فرغ منه أم شيء يستقبلونه؟ فقال عليه السلام لا بل فرغ منه. قال الرسول ما في بل عمل من المفروغ منه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا ميسر لليسرى وهذا ميسر للعسرى. نعم نعم، كل شيء من خير وشر، من طاعات ومعاصي، من حركات وسكون، من ذوات وصفات، كلها مقدرة مكتوبة، ما في شيء يخرج عن القدر. نعم كون نعم فلبست فيها ثم جئت على قدر يا موسى. وكذلك أيضا يجتمع الكون والشرع، كوني لأن الله قدره وشرعي لأن الله أرسله وقدر شرعا وأمره شرعا بذلك. نعم والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى. كما قال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر ويسير العبادة، مسيرهم ومخيرهم. الإنسان مسير ومخير، هذه يسأل عنها بعض الناس يقول هل الإنسان مسير ومخير؟ نعم الإنسان مسير ومخير جميعا. مسير هو الذي يسير في البر والبحر، هذه كلمة مستحدثة ما كنا تعرفونها، لكن استحدث بعض الناس وصاروا يسألون هل الإنسان مسير ومخير؟ مسير ومخير، مسير لأن الله قدر كل شيء ومخير، لأن العبد له قدرة واختيار، أعطاه القدرة قدرة واختيار ومشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له قدرة ومشيئة واختيار إلا أنها تابعة لمشيئة الله. نعم نعم هنا الصدق إذا كان مقصودك يعني بالنسبة لك، بالنسبة لك نعم جاهز، بالنسبة بيني وبينك صدفة يعني ما بيني وبينك نعم، أما بالنسبة لله ما في شيء صدفة وشيء مخدر. إذا قفت بالنسبة لله نقول لا هذا بعض، أما بالنسبة للمخلوق يعني بيني وبينك صدفة نعم صدفة، أنا ما أعلم شيء، ما أعلم مخلوق ضعيف ناقص وأنت ما تعلم كذلك، ولا بين ميعاد ولا اتفاق سابق، فقابلتك صدفة. ثم وليا نعم نعم على علم ايش؟ وش علم؟ ايه جاء الى ارسله الله الى فرعون على قدر بعد ما لبث في مدين على قدر قدره الله قدرا وشرعا. لا ما يعلم موسى ما يعلم على قدر قدره الله موسى ما يعلم انه سيعود ما يعلم بعد ما رعى الغنم 10 سنين وذهب بأهله في يوم بارد وظل الطريق ما يدري ما يعرف الطريق ولا يدري، فرأى نارا عند جبل الطور وكان في يوم شاتم بارد ومظلمة ولا يدل الطريق، فقال لأهله امكثوا في هذا المكان وسأتي هذه النار فإما أن أجد عندها أحد يدلنا الطريق أو على الأقل أخذ منها جذة من النار نستدفئ بها عن البر. فلما جاء إلى الجبل نبأه الله وأرسله وهو لا يعلم قبل ذلك ما يعلم، لكن الله أكثر من رسالة. نعم نصف المخلوق الضعيف ما في نعم ما يدري عن شيء، لكن فلبثت على قدر يا موسى قدر بالنسبة لله هذا مو بالنسبة لموسى. نعم ولهذا نعم نعم نعم نعم الحقيقة نعم نعم ولهذا قال ثم جئت على قدر يا موسى. قال مجاهد أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم جئت على قدر يا موسى قال على قدر الرسالة والنبوة قال على قدر قال على قدر الرسالة والنبوة نعم مقدر الرسالة والنبوة قدر الله أن الله يرسله وينبئه في هذا الوقت. وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد واشا. وقال البخاري عند تفسيرها حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى فقال موسى انت الذي اشقيت الناس واخرجتهم من الجنه فقال ادم وانت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته قد كتب علي فقد كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى أخرجا اذهب أنت روى الالتقاء بين موسى وآدم الله أعلم يعني هكذا في السماء. ثم أيضا موسى آدم حج موسى لأن موسى إنما لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته بالإخراج من الجنة. فقال أنت أشقيتنا وأشقيت نفسك وأخرجتنا من الجنة يعني فلام على المصيبة التي لحقته. فاحتج آدم لأن المصيبة مكتوبة عليه. قال أنت استغفرك الله بذكرته فوجدت ذلك يعني في التوراة مكتوب عليه إلا قلنا قبل أن أخلق بها 40 سنة. قال نعم. قال النبي صلى الله عليه حج آدم موسى وفي الوقت أنه كرر هذا الرقم 3 مرات حج آدم موسى حج آدم موسى يعني غلبه وخصمه بالحجة غلبه بالحجة لأن الاحتجاج في القدر على المصيبة جائز وليس المراد أنه لامه على الذنب لأن الذنب تاب منه آدم ومن تاب لا يلام آدم تاب من الذنب والتائب لا يلام وإنما لامه موسى على المصيبة التي لحقت وذريته فاحتج آدم لأن المصيبة مكتوبة عليه والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز ولم يحتج آدم على الذنب ما احتج آدم على أن الذنب مكتوب عليه لا إنما احتج بالمصيبة أن المصيبة التي لحقت مكتوبة عليه والاحتجاج بالقدر يجوز على المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي والقدر ما هو حجة للعصاة ولا لكفرة ولو كان حجة لكان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكفرة ليس حجة لا يحتج به على الذنوب والمعاصي الزاني لا يحتج على زناه بالقدر ولما جاء سارق إلى عمر رضي الله عنه قد سرق فرجع عمر ويقطع يده احتج السارق بالقدر قال مكتوب علي أنا سرقت بقضاء الله وقدره فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره فقطع يده فالاحتجاج بالمعاصي بالقدر على المعاصي ممنوع وانما الاحتجاج على القدر بالمصائب على المصائب جائز وهذا معنى قول اهل العلم احتجوا بالقدر على المصائب لا على المعائب المعائب يعني الذنوب والمعاصي ما يحتجوا المقصود ان موسى ادم غلب موسى بالحجة لأنه احتج عليه بأن المصيبة مكتوبة عليه احتج بالقدر على المصيبة فغلبه بالحجة نعم اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تبطئا وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا والمراد أنهما لا يفسران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنة إن عبدي أعد ولا ثانية في ذكري قوله ولا ثانية في ذكري ولا ثانية في ذكري قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تبطيا وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا والمراد أنهما لا يقصران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنة يعني هو يقاتل عدو قرنة المقارنة عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنة في الجهاد في سبيل الله ويقاتل قرنة يعني المكافئ له القوة والشجاعة فالمجاهد في سبيل الله إذا كان يذكر الله فضله عظيم أن أفضل الأعمال وأما ما جاء في الحديث ألا أخبركم بما هو أفضل من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ذكر الله. قال العلماء المراد يعني أفضل من الجهاد مع الغفلة، يكون الذكر أفضل من الجهاد مع الغفلة. أما مع الجهاد مع الذكر كما في هذا الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز فرنة، إن عبدي كل العبد يعني إن عبدي كل عبدي يعني العبد الحقيقة الذي قام بمقام العبودية. ما دي عن سند الحديث؟ قال هنا رواه سلم عليه شكور رواه إيش؟ رواه الترمذي بالسنن من حديث عمارة بن الزعترة رضي الله عنه. حديث عمارة إيش؟ الزعترة. الزعترة بالتاء؟ لا، الزعترة بالفاء. نعم. وقال الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقول. يعني في ضعف. أبحث عن كله الشواهد إن عبد كل عبد لا ذكره الذي يذكره مراجل كله. يعني العبد حقيقة الذي قام المقام العبودية وفاحقها هو الذي يذكر الله هو مراجل كله. تعالي خريع عندك. وليس إسناده بالقول. ضعف ايش؟ كفاية ابن معنى. ايه كفاية ضعيف حديثة لكن معناه لا شك انه نعم الذي يذكر الله ونجد قبله الذكر جمع بين عبادتين الجهاد وذكر الله.